مشاهدة بالحس عاينها الناس ورأوها بأعينهم، ومن لم يرها سمعها ممن رآها فتناقلها الناس وشاعت وذاع أمرها. لكن من بلاه الله سبحانه وتعالى بالجهود ما تغني عنه الآيات ولا تغني النذر ولا ينتفع بشيء من ذلك. لكن الغرض من هذا الوجه أن القوم يقولون إنهم لا يؤمنون إلا بالمحسوس، فهذه الآيات كانت أمورا محسوسة، مشاهدة، معاينة، رآها الناس، ومن لم يرها نقلت إليه أخبارها وتواتر نقلها شاهدة على صدق الرسول وبرهانا على وحدانية المرسل سبحانه وتعالى وعظيم قدرته وتدبيره، وأن الأمر طوع تسخيره سبحانه وتعالى. فالحاصل أن آيات الأنبياء هي تعد من البراهين التي تدحض شبهة أولئك وتبين فسادها، حيث يزعمون أنهم لا يؤمنون إلا بمحسوس. فإذا نظر المرء إلى هذه البراهين العظيمة التي أيد الله بها أنبياءه وهي محسوسة، شاهدها من شاهدها، مثلا ذكر الشيخ رحمه الله أمثلة كثيرة جدا، انفلاق القمر، من كان بمكة عندما أومأ إليه النبي عليه الصلاة والسلام بيده أي أشار، فانفلق إلى قسمين انشقاق القمر، رآه الحاضر عنده ورآه أيضا من لم يكن حاضرا في المكان نفسه، آية مشاهدة معاينة. وهكذا قل في جميع الآيات العظيمة التي أيد الله سبحانه وتعالى بها أنبياءه. قصة إهلاك فرعون من أعجب القصص وأدلها على عظمة الله، فإن فرعون طغى وتجبر وتكبر وحصل منه الأذى العظيم، استباحة للنساء وقتلا للأولاد إلى غير ذلك من الشر والعلو والفساد في الأرض. ولما أمر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام أن يأخذ بني إسرائيل معه ليلا، أن يسري بهم ليلا، فلما وصلوا إلى جهة البحر وصار البحر أمامهم، وإذا بفرعون وجنوده وعتاده قد وصلوا إلى المكان، فقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إليه سبحانه وتعالى في تلك اللحظة أن يضرب بعصاه البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم أي الجبل الشامخ. هذه آية باهرة، البحر الماء السيال وقف وقوف الجبال مثل الجبال، الماء أصبح واقفا، وفي اللحظة نفسها بين هذه الجبال الواقفة من الماء أصبح الأرض يبسا لا اعوجاج فيه ولا انحراف، مستقيما. فدخل موسى ومن معه في هذه الطرق بين جبال الماء واقفة حتى عبروا إلى الجهة الأخرى، ثم دخل فرعون ومن معه، فلما تكامل موسى ومن معه خروجا وتكامل فرعون ومن معه دخولا، أمر الله عز وجل البحر أن يعود كما كان، فهلكوا هلاك نفس واحدة. ومثل هذه الآيات كثيرة جدا أيد الله سبحانه وتعالى بها أنبياءه. عصى موسى لما التقى مع السحرة، عصى بيده ومعهم حبالهم وعصيهم كثيرة في الوادي، والسحرة ليس عددهم بالقليل، قيل بالآلاف أعدادهم، وكل معه سحره، فألقى موسى عصاه فتحولت إلى حية تبتلع كل ما في الوادي. والقوم يعرفون السحر ورأوا شيئا مختلف تماما، رأوا آية عظيمة تدل على عظمة الله وكماله سبحانه، فمباشرة أعلنوا إيمانهم. في أول النهار كانوا سحرة فجرة كفرة، وفي آخر النهار أصبحوا مؤمنين مستقيمين بررة في قوة إيمان عجيبة، حتى لما عرض فرعون مهددا لهم أن يقتلهم ويقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لم يبالوا بذلك، قالوا لا ضير، اقض ما أنت قاض، من قوة الإيمان الذي حصل لهم في برؤية هذه الآية. وهكذا آيات الأنبياء العظيمة التي أيد الله سبحانه وتعالى بها أنبياء هي أشياء كانت محسوسة. وباب الآيات باب أعظم في الدلالة، لأنه إذا كانت جميع المخلوقات دالة على عظمة خالقها فإن الآيات الخارقة أخص في هذا الباب، أخص في هذا الباب دلالة على عظمة الخالق وكمال تدبيره سبحانه وتعالى. فالحاصل أن هذا من الوجوه التي يرد بها على هؤلاء، وخاصة في زعمهم أنهم لا يؤمنون إلا بالأمور المحسوسة. نعم. قال رحمه الله: وفي هذا إبطال لقول من يستهين بمعجزات الأنبياء ويجاري الملحدين في تحليلها، وتحليلا يعلم بالضرورة بطلانه وأنه قدح في الضرورة. هذا يفعله المكابر، المكابر المبتلى بالهوى وفساد القلب يفعل مثل ما أشار إليه الشيخ رحمه الله، يحللها تحليلا يعني طبيعيا، يحللها تحليلا طبيعيا حتى يبعد عن أفهام الناس أنها من تدبير الرب العظيم والخالق القدير سبحانه وتعالى. نعم. وأنه قدح في الضروريات والمحسوسات، ولكن التقليد الأعمى والخضوع للملاحدة وموافقتهم على كثير من أصولهم الباطلة أوصلهم إلى حالة الاستهانة بآيات الأنبياء وخوارق ما أجرى الله على أيديهم مما هو معلوم بالحس والعقل والخبر والمشاهدة، ومنقول نقلا متواترا لا يشبه شيء من المتواترات. نعم، لأنها أمور عظيمة جدا، أمور عظيمة يعني تتحرك الدنيا كلها بمثل هذه الأمور العظيمة، مثل قصة هلاك فرعون، مثل القصص التي أشار إليها ابن القيم نوع في ذكرها رحمه الله، هذه قصص عظيمة جدا تتشوف النفوس لسماعها ونقلها وتناقلها ونشرها، فتناقلها الناس تناقلا عظيما ومتواترا وشاعت في الناس وعظم ذكرها بينهم. نعم. الله تعالى ينوع آياته ويجعلها في كل فن وتصريف لتقوم الشواهد على توحيده وصدق رسله، ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه، وليعلم العباد أن قدرته تعالى يصرف بها الأمور بأسباب يعرفها العباد وأسباب لا يعرفون وجهها وإنما يعرفون نتيجتها وفائدتها الدالة على صدق رسله وكذب أعدائه وبطلان قولهم الذي خالفوا فيه الرسل. والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. نعم. الوجه السابع والثلاثون: أن يقال لهؤلاء الملحدين الدهريين ما قالته الرسل لأسلافهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فالله تعالى وجوده أظهر الموجودات، وهو واجب الوجود، وغيره وجد بعد العدم، وهو تعالى فاطر السماوات والأرض، فكل الموجودات الحاضرة والسابقة واللاحقة وجميع الحوادث في جميع الأوقات كلها بخلقه وتسخيره وتدبيره وتصريفه، أوجدها بعد العدم، أمدها بكل ما تحتاج إليه، وحفظها من الزوال والاضمحلال، وهو يحييها ويميتها ويعدمها ويبقيها ويتصرف فيها بكمال الحكمة وبديع العناية. قد شهدت بوحدانيته جميع الموجودات، وخضعت لعظمته جميع الكائنات، وافتقرت إليه جميع البريات في كل شؤونها. كل يوم هو في شأن، شؤون يبديها ولا يبتديها. وقامت البراهين القواطع التي لا تعد ولا تحصى على هذا الأمر، وشهدت به الكتب والرسل وأتباعهم وأولو العقول الصحيحة والفطر المستقيمة. أعد. وافتقرت، وافتقرت إليه جميع البريات في كل شؤونها. كل يوم هو في شأن، شؤون يبديها ولا يبتديها. كذا في النسخ هنا كذا يبديها. نعم. ولا يبتديها، يظهر لي أن لا زائدة. شؤون يبديها ويبتديها، يبديها أي يظهرها ويبتديها أي ينشئها ابتداء. فهناك أمور يبديها أي يظهرها، وأمور يبتديها يعني ينشئها النشأة الأولى، وأمور يظهرها مثل الآيات التي يظهرها الله سبحانه وتعالى دالة على عظمته سبحانه وتعالى. ونسختي أنا قديمة لكنها ليست معي اليوم، واللفظ فيما أذكر فيها بدون هذه اللام. نعم. افتقرت إليه جميع البريات في كل شؤونها. كل يوم هو في شأن، شؤون يبديها ويبتديها. وقد قامت البراهين القواطع التي لا تعد ولا تحصى على هذا الأمر، وشهدت به الكتب والرسل وأتباعهم وأولو العقول الصحيحة والفطر المستقيمة. لا يمكن أحدا له مسكة من عقل أن ينكر هذا إلا هؤلاء الملحدون الذين فسدت عقولهم ومرجت أخلاقهم واقتدوا بكل شيطان مريد، كفرعون وأشباهه الذي قال له موسى: قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وحيث خاطب موسى عليه السلام حين أمره بالإيمان قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فاستدل عليه بجميع الكون ناطقه وصامته، وأنه الذي انفرد بخلقه لم يشاركه في ذلك مشارك، وهدى كل مخلوق إلى مصالحه ومنافعه المشاهدة. هذا أيضا من البراهين والوجوه التي ذكرها رحمه الله تعالى، أن يقال لهؤلاء ما قالت الرسل لأسلافهم: أفي الله شك، أفي الله شك. وهذا الاستفهام كما عرفنا استفهام إنكار، أي لا شك فيه، لأن وحدانيته والدلائل عليها هي أظهر الدلائل وأبينها. وعرفنا أن الأمر كلما اشتدت حاجة العباد إليه كانت الطرق لمعرفته وتحصيله أعظم وأكثر من غيره، وليس هناك حاجة للعباد إلى شيء أعظم من حاجتهم إلى الإيمان بوحدانية الله. ولهذا الدلائل والبراهين والشواهد على وحدانية الله سبحانه وتعالى كثيرة وعديدة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. فالحاصل أن وحدانية الله أظهر الحقائق وأجلى الأمور وأبينها. فيقال لهؤلاء كما قيل لأسلافهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ ها هذا واحد من البراهين والدلائل على وحدانيته سبحانه وتعالى. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فالله سبحانه وتعالى وجوده ووحدانيته من أبين الأمور وأوضحها، والدلائل عليها هي أكثر الدلائل وأبينها وأظهرها. نعم. نسخة دار المعارف 1402. وضح هذا. صرعت علينا الكلمة. ماذا وجدت؟ هذه النسخة القديمة في نسخة دار المعارف. نعم. المطبوعة 1402. نعم، هذه من أقدم الطبعات للكتاب. نعم. فيها قوله يبديها ويبتديها بدون لا. بدون لا. نعم. هذا هو. قال رحمه الله تعالى: من بعث هذه الفائدة جزاه الله خيرا، وأيضا الذين أوصلوها في الطريق والذين سمعوها. نعم. الذين شرحوها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا البرهان جميع العقلاء يعترفون به، ولا ينكره إلا كل مكابر مباهت مثل فرعون وأئمة هؤلاء. ولهذا جاءه موسى وخاطبه، قال فرعون: وما رب العالمين؟ إنكارا له. قال موسى: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فكل عاقل لا بد أن يعترف به، ومن لم يعترف به فإنه إما مجنون أو معاند مباهت أو ضال مقلد تقليدا أعمى. يقول الشيخ رحمه الله: هذا البرهان جميع العقلاء يعترفون به، يعني على وحدانية الله ودلالته على وحدانية الله، وأن الله سبحانه وتعالى لا شك في وحدانيته ووجوده وربوبيته وتدبيره لهذا الكون سبحانه وتعالى. جميع العقلاء يعترفون به، لا ينكره إلا مكابر مباهت. لا ينكره إلا مكابر مباهت، يعني ينكر الواضح. المباهت المكابر هو اللي ينكر الواضح، الشيء البين. إذا أنكره شخص هذه مباهته ومكابرة في إنكاره لأبين الأمور وأوضحها. ولهذا قال الله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا هو السبب. وقال موسى مخاطبا فرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات، إلا رب السماوات والأرض بصائر. أنت تعرف ذلك في قرارة نفسك. فالإنكار يكون من المباهت المكابر، أو يكون من المقلد تقليدا أعمى. المقلد تقليدا أتبع الأعمى، التقليد الأعمى، وهؤلاء أتباع هؤلاء المباهتين، أو مجنون فاقد للعقل. أما من أعطاه الله عقل وأعطاه فهما لا ينكر ذلك، لأن هذا لا ينكره جميع العقلاء لوضوحه وجلائه وبيانه. نعم. فقال فرعون مموها على أهل مجلسه: ألا تسمعون ما يقول موسى؟ فقال موسى: ربكم ورب آبائكم الأولين. إنكارا عليهم أنهم أنكروا أمرا لم يزالوا ولا يزالون إليه مضطرين مفتقرين كل وقت، وهو ربوبية الله لهم ولآبائهم الأولين التي لا يمكن إنكارها. فهو الذي رباهم بخلقه ونعمه صغارا وكبارا، هم وأصولهم وفروعهم وسائر الخلق، ولكنهم باهتوا. ومن مباهتتهم ومكابرتهم رميه لموسى بالجنون، وهو نعم. يعلم نعم. وهو يعلم أنه أكمل الناس عقلا، وهو الذي أقامه وأقعده وأحرجه في أحواله كلها. فقال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فلما رآه يكابر ويجحد ربوبية الله للخلق التي لا يمكن المكابرة فيها، قال له: قال أولو جئتك بشيء مبين ظاهر واضح قوي دال على صدقي وصحة ما جئت به، وإن الجاحدين هم المبطلون. فذكر الآيات وما جرى له مع فرعون، وكيف اعترف السحرة كلهم أنه من عند الله، وأثر فيهم وآمنوا الإيمان الصحيح الصادر عن قوة وبصيرة وخبرة تامة، ولم يبالوا بالمعارضات وما أصابهم من فرعون، ولم يبالوا بالمعارضات ولم يبالوا بالمعارضات وما أصابهم من فرعون، وظهر الحق وبطل ما كانوا يعملون. فهذه في الحقيقة حالة هؤلاء الملحدين مع جميع الرسل، ولقد قص الله علينا من نبأهم ما فيه عبرة للمعتبرين وحجة على المعاندين، وكم في الكتاب والسنة من الدلالات العقلية والنقلية على ذلك، فمن جحد ذلك أو شك فيه فبأي حقيقة يعترف؟ نعم، والشيخ رحمه الله فصل تفصيلا نافعا جدا لذكر هذه الدلالات في كتابه البراهين العقلية على وحدانية الله. نعم. ومن أنكره فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. أورد الشيخ رحمه الله هنا تأكيدا لما سبق أن من ينكر هذا الأمر الذي هو أوضح الأمور وأبينها لا يكون إنكاره إلا عن مكابرة ومباهتة. أورد الحوار الذي كان بين موسى عليه السلام وفرعون، في ذكره الله عز وجل في أوائل سورة الشعراء، فكان موسى في ذلك الحوار يبدي براهين واضحة ظاهرة بينة، وفرعون عندما يتكلم في هذا الحوار لا يذكر أي برهان، وإنما يذكر كلاما يستخف به عقول قومه، مثل ما قال الله في آية أخرى فاستخف قومه فأطاعوه، فيأتي بكلام يستخف به العقول ويستهجم به فقط كلام موسى إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون نحو هذا الكلام، لكن لا يذكر شيئا. ودائما المفلس من الحجج، هذه طريقته دائما، هذا معروف، المفلس من الحجج هذه طريقته، طريقة فرعون في محاورته مع موسى عليه صلوات الله وسلامه. فما كان يذكر شيئا، ما كان يذكر شيئا في باب البرهان وباب الحجة، وموسى ينتقل من برهان إلى برهان ومن حجة إلى حجة، ومع ذلك بقي فرعون مكابرا. ولما تهدد فرعون في خاتمة الحوار العلمي الرصين المدعم بالأدلة والبراهين، ختم الحوار بتهديده بالسجن، فقال له موسى أولو جئتك بشيء مبين، يعني جئتك بدلالة تراها بعينك تشاهدها، فقال ائت به إن كنت من الصادقين، فألقى عصا فإذا هي ثعبان مبين. فكانت آية عظيمة باهرة ظاهرة واضحة، فزعم فرعون ومن معه من الملأ أن هذا سحر، وتواعدوا مع موسى أن يجمع له السحرة، وفعلا جمعهم في يوم الزينة، اجتمعوا ضحى وتنازلوا في ذلك الميدان. قيل في بعض كتب التفسير أن عدد السحرة الذين جمعهم فرعون يزيدون على 30,000، وكل معه سحره من عتاولة السحرة وكبرائهم، واجتمعوا بسحرهم العظيم، وأوجس في نفسه خيفة موسى، قال الله له لا تخف، وأمره أن يلقي عصا، ألقى عصاه التي يمسكها بيده فتحولت إلى ثعبان، والتقمت كل ما في الوادي من حبال وعصي. القوم يعرفون السحر لكن رأوا شيء مختلف، آية من آيات الله، آية عظيمة من آيات الله الباهرة، فأعلن السحرة كلهم إيمانهم. في الصباح كانوا سحرة فجرة كفرة، ولما رأوا هذه الآية مباشرة تحولوا إلى مؤمنين أتقياء بررة،

ورد الأدلة القواطع وكابر وعاند وجادل بالباطل. وهل يستوي كل هذه مقارنة بين الميزانين؟ هل يستوي من أقام ميزانه على الدين والشرع والوحي فآمن بهذه الأصول، وبين من جعل ميزانه ميزان أولئك الذي هو من أفسد الموازين وأخبثها؟ نعم. وهل يستوي الأمر بعبادة الله وحده وإخلاص الدين له والقيام بحمده وذكره وشكره والإنابة إليه التي هي أفرض الفروض التي جاءت بها الرسل وأفضل ما قام به العباد واكتسبته القلوب وأعظم سبب يوصل إلى كل خير وسعادة ومطلوب، أم الأمر بضد ذلك من الشرك بالله والاستكبار عن عبادته وتعلق القلب بالخلق والوقوف مع المادة وعبادتها؟ وهل يستوي ما أمرت به الرسل من الصدق بالأقوال والأفعال والنصيحة لله ورسوله وكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، والأمر بالبر والصلة والقيام بحقوق الجيران والأصحاب والمعاملين ومن يتصل بهم العبد على اختلاف طبقاتهم، أم الأمر بضد ذلك؟ وهل يستوي الأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم والتعاون على البر والتقوى، أم الأمر بضد ذلك؟ وهل تستقيم الأمور كلها وتصلح الأحوال إلا بالتزام ذلك والعمل به؟ وهل يمكن القيام بأصول الإيمان وشرائع الإسلام والوفاء بالحقوق والعقود والعهود والورع عن المحارم القولية والفعلية إلا مع الإيمان بالله واليوم الآخر الذي هو أساس الخيرات والصلاح المطلق؟ وهل إذا أطلق يعني كل هذه الأعمال، أعمال البر والإحسان وحسن المعاملة وغير ذلك، ما تستقيم استقامة تامة ويصلح أمر الناس بها إلا إذا استندت على هذا الأصل الذي هو الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن إذا استندت على هذا الأصل دخلت في باب القرب وطلب ما عند الله وأتقنها الناس وأحسنوا فيها لما يرجونه من الله سبحانه وتعالى الذي هو المقصود بالعمل، ولما يرجونه في الدار الآخرة، الآخرة التي هي دار الجزاء والثواب على العمل. ومن سوى هؤلاء إذا تعاملوا بالأخلاق الفاضلة لا يتعاملون بها ديانة وتقربا إلى الله، وإنما يتعاملون بها لمصالح آنية ومطالب وقتية ليست قربة يتقربون بها إلى الله، ولهذا لا تنفعهم في الدار الآخرة لأنها ليست من القرب التي تقربوا بها أو طلبوا بها ما عند الله سبحانه وتعالى. فنفع أخلاقهم لهم نفع آني، نفع وقتي في حدود المصالح الدنيوية. نعم. وهل إذا أطلق الملحدون الماديون على هذه الأصول العظيمة والشرائع الجميلة النافعة التي لا ينفع غيرها أنها رجعية ترجع بالناس إلى الوراء وأنها قديمة والقديم يجب أن يزهد فيه ويحذر عنه؟ هذه طريقتهم يعني في قديم الزمان وحديثة، يعني استهجانهم أو استخفافهم بالشرع بمثل هذا الكلام، رجعية أو تخلف أو قديم أو مثل هذا الكلام استخفافا بشرع الله ودينه. وهذا الذي يقولون عنه مثل رجعية والقديم والتخلف هو الذي قال الله عنه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. هذا هو دين الله، وهذا الذي كان عليه أنبياؤه وأصفياؤه وأولياؤه. نعم. هل هذا القول منهم والدعاية الخبيثة إلا من أكبر الأدلة على ضعف عقولهم وسفاهة آرائهم وكذبهم الصريح؟ نعم، يعني لما تكن عندهم براهين فاحتاجوا إلى مثل هذا الكلام الذي يستخفون به عقول بعض الناس. نعم. وهل يستغني العباد عنها في حالة من أحوالهم؟ وهل هي إلا أكبر نعمة وأجل كرامة أكرم الله بها العباد؟

على عباده. يقول لم يسعوا لمداواته بالرجوع إلى الإيمان الصحيح واليقين النافع والصلاح المطلق من جميع الوجوه. نعم. بل تركوهم في ضلالهم يعمهون وفي غيهم يترددون. وازدادت المشاكل التي يريدون حلها مشكلات أخرى تعذر حلها كما هو المأمول. فكل مشكلات الحياة إذا لم تبنى على الإيمان والدين الصحيح ازدادت تعقدا وعظم ضررها وبعد خيرها. فلو أنهم أسسوا معالجاتهم المتنوعة على الدين الصحيح ووجهوا النشأ إلى عقيدته والتخلق بأخلاقه لأثمرت مساعيهم كل زوج كريم، ولتوجهت الوجوه والأعمال إلى الخير والصلاح، وانصرفت عن الشر والأضرار والأعمال القباح. فالفساد لا يسود، فالفساد لا يسود إلا إذا عدم الإيمان الذي ينافيه ولا يجامعه. نعم، وإذا عدم الإيمان وجد كل فساد ووجد كل شر، لأن صلاح الناس واستقامة أمرهم ورغد عيشهم وتحقق الطمأنينة لهم إنما هي بالإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ونسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. جزاكم الله خيرا.